بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم عن العلم، عنون له المؤلف رحمه الله تعالى ابن مالك بالعلم، فقال: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه كجعفر وخرنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشقي. يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى أن العلم يعين مسماه مطلقا، يعني بمجرد الوضع فهو مطلق، ما يحتاج إلى أن يقيد بالحضور كالضمير أو بأل، فلكنه مجرد أن يطلق فإنه يعين مسماه مطلقا بالغلبة كذلك، يعني ليست هناك قرينة هي التي يحدد فيها المسمى. فقال: اسم يعين المسمى مطلقا، علمه. مثال: قال كجعفر وخرنقا. كجعفر فهو إنما هو علم شخص. وهناك اسم جنس وهو النكرة. إذن عندنا علم شخص وعلم جنس، وسيتحدث المؤلف عنه في آخر الباب. واسم جنس وهو النكرة، تحدثنا عنها سابقا. اسم الجنس النكرة، لكن هنا نتحدث عن علم الشخص وعلم الجنس. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. قال: واسما أتى وكنية ولقبا، يعني أن العلم يأتي على هذه الأنواع الثلاثة، يكون اسما ويكون كنية ويكون لقبا. إذن هو ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. فالكنية ما صدر بأب أو أم، واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، وما سوى ذلك هو الاسم. إذن عندنا اسم وكنية ولقب. فلو قلت أبو بكر رضي الله، لو قلت اسم أبي بكر رضي الله عنه ولقبه الصديق، وكنيته أبو بكر، أو أبو حفص ولقبه الفاروق. إذن عندنا ثلاثة أنواع: اسم ولقب وكنية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأخرا ذا إن سواه صاحبا. ذا طبعا اسم إشارة، وهو يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور اللقب، أقرب مذكور من هذه الأقسام الثلاثة اللقب. قال: فأخر اللقب مع سواه. سواه يشمل ماذا؟ يشمل الاسم والكنية. لكن المؤلف رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده يتبين منه أنه يقصد الاسم، ولهذا قال: وإن يكونا مفردين فأضف. يكونا أي يقصد اللذين تحدث عنهما قبل قليل، وهي الاسم واللقب. ولهذا نلاحظ على هذا البيت هذا الملحظ، وأن المؤلف لم يحدد، ولهذا بعضهم ذكر أن بعض مخطوطات الألفية ورد فيها صراحة الاسم، صراحة إيش الاسم، بأنه حدد المؤلف رحمه الله تعالى أنه يقصد الاسم. لكن المتن المنتشر والمشهور عندنا والموجود والمتداول هو كما هو موجود الآن في متن الألفية: إن سواه صاحبا. وأخيرا ذا، هنا البيت ذكره بعض الشراح، قالوا في بعض نسخ الألفية: وذجعل آخرا إن اسما صاحبا، وذجعل آخرا إن اسما صاحبا، وذا يعني اللقب يجعله آخر مع الاسم. لكن عموما عذر المؤلف رحمه الله كما أشرت لكم أن المؤلف رحمه الله تعالى تحدث بعد ذلك عن الاسم واللقب، فقال وإن يكون، فأعاد هذا الضمير إليهما، فعلم أنه يقصد بذلك الاسم مع اللقب. المقصود وأخرا دا إن سواه صاحبا، يعني إذا اجتمع الاسم واللقب أخر اللقب. فتقول قال عمر الفاروق، ولا تقل قال الفاروق عمر، وإنما تقدم الاسم على اللقب. قال عمر الفاروق، قال مثلا محمد أبو عبد الله، وهكذا. إذن محمد الصادق، محمد الصادق، فتؤخر. أما من ناحية الكنية سكت المؤلف رحمه الله تعالى، ولهذا بعضهم ذكر أن الأمر واسع مع الكنية، وبعضهم قال لا أيضا تقدم الاسم، فتقول قال أبو حفص عمر، أو قال عمر أبو حفص. فالمقصود أن الاسم يقدم على اللقب، وأخرا دا إن سواه صحيبا. ثم تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن بحث آخر، قال وإن يكون مفردين فأضف حتما وإلا أتبع الذي ردف. يعني يقول إذا كان الاسم واللقب فهما لا يخلوان من واحد من أربعة أحوال: إما أن يكونا مفردين، أو يكونا كما سيأتينا طبعا أن الاسم أنواعه يأتي يعني مركب ويأتي مضاف. لهذا هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن إذا كان الاسم واللقب كلاهما مركب، كلاهما مركب، فهنا يشير إلى ما عليه جمهور النحاة وهم البصريون أنه يجب الإضافة. فمثلا تقول قال سعيد كرز، قال سعيد كرز، هنا سعيد مفرد وكرز أيضا إيش مفرد، ولهذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى أنه الإضافة حتم، يعني يجب عليك أن تضيف الأول إلى الثاني، الأول باعتبار المسمى، الأول باعتبار المسمى. فإذا كان مفردين وجب الإضافة، فتقول قال سعيد كرز. لكن إذا كان الاسم مفرد واللقب مركب، أو الاسم مركب واللقب مفرد، أو الاسم واللقب كلاهما مركب، فهنا قال وإلا أتبع الذي ردف، وإلا أتبع الذي ردف. فإن كان الاسم مثلا سعيد واللقب مثلا أنف الناقة، أنف الناقة، فهنا تقول قال، هنا على الإتباع قال سعيد أنف، أنف الناقة. الإتباع يعني بدل أو عطف بيان، يكون إعرابه إما أن يكون بدلا أو عطف بيان، وذلك أنهما لم يكونا مفردين. نعم الاسم مفرد لكن اللقب غير مفرد، أو العكس، يعني قال عبد الله كرز، فهنا كذلك تجعل كرز إما أن تكون بدلا أو عطف بيان من الاسم، أو على القطع، أو على القطع، أو على القطع، تقول قال سعيد أنف الناقة، يعني أعني أنف الناقة، أعني أنف الناقة. نعم كذلك لو كان الاسم مركبا واللقب مركبا، يعني قال عبد الله أنف الناقة، فهنا يكون إما على البدل أو على عطف البيان أو القطع كما أشرت. ولهذا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وإن يكونا مفردين فأضف حتما، يعني يجعل الإضافة هنا حتمية، وإلا أتبع الذي ردف، يعني وإن لم نكون مفردين فإنك تتبع الثاني الأول، يعني تتبع اللقب الاسم، ومعنى تتبع يعني تجعله معربا إعراب الإتباع، وهو هنا البدل أو عطف البيان، لأن التوابع أربعة التي يقصد بها في عالم الإعراب وفن النحو: الصفة والعطف والتوكيد والبدل، هذه يطلق عليها التوابع، يعني تتبع ما قبلها في الإعراب. فهنا أتبع يعني اجعله تابعا، إعرابه هنا إما بدل أو عطف بيان. طيب، ثم قال: ومنه منقول كفضل وأسد، وذو ارتجال كسعاد وأدد. يعني هذا العلم منه ما هو منقول من كلمة أخرى سابقة، ومنه ما هو مرتجل غير منقول ابتداء أطلق عليه هذا الاسم. فالمنقول مثل فضل، انقل من مصدر، وأسد نقل من هذا المعنى، ولهذا يطلق على فضل وأسد أنهما مستعملة، أي أنها منقولة. يعني لو سمينا شخصا باسم فضل أو شخصا آخر باسم أسد فإن هذين اسمان منقولان، أما فضل استعمل في المصدرية، وأسد منقول من اسم عين وهو الحيوان. قال: وذو ارتجال كسعاد وأدد. أما سعاد وأدد، سعاد اسم امرأة وأدد اسم رجل، فهي غير منقولة وإنما مرتجلة، يعني ابتداء سمي بهذا الاسم. ثم قال: وجملة وما بمزن ركب ذاء بغير ويه تم أعربا. هنا بين لنا أنواع هذا الاسم، منه ما يكون جملة فعلية، ما يأتي جملة اسمية، يعني ما سمع أن علما أطلق عليه جملة اسمية، وإنما جملة فعلية. ولهذا هنا يقول: وجملة وما بمز ركبا، يعني أن هذا العلم يأتي جملة، ولكن كما أشرت لكم جملة فعلية. فالعلم إما أن يكون مفردا أو يكون مركبا، فالمفرد وهو الأكثر. المركب ثلاث أقسام: تركيب إسناد، جملة فعلية، برق نحره أو شاب قرناها، يعني هكذا أطلقت العرب هذا العلم وهذا الاسم على شخص معين. فإذا هذا الاسم هو مركب تركيب إسنادي، يعني تركيب إسنادي جملة فعلية، لكنه أطلق على علم بعينه، فبالتالي هذا نوع من أنواع هذا العلم. إذن العلم النوع الأول من المركب أن يكون جملة. قال: وما بمز ركبا. النوع الثاني المركب المزي، يعني ركب تركيبا مزيا، وهو كل اسمين جعل اسما واحدا، كل اسمين جعل اسما واحدا. ذكروا أن الثاني منهما ينزل منزلة هاء التأنيث، مثل بعلبك وحضرموت، أي نعم، وسيبويه ونفطويه، هذه أعلام مركبة تركيبا مزيا. ولهذا هنا قال: وما بمز ركبا. إذن يكون المركب تركيبا مزيا. قال عن المركب المزي قبل ما يأتي لنا بالمركب الثالث، وهو طبعا الإضافي وهو الأكثر. ولهذا قال: وشاع في الأعلام ذو الإضافة، المركب الإضافي والأكثر. لكن أعطانا هنا معلومة عن المركب المزي، قال ذا وهو اسم شعر يعود إلى أقرب مذكورة وهو المركب تركيب المزية، ذا إن بغير ويه تم أعربا، يعني إذا كان هذا المركب تركيبا مزيا ختم بغير ويه، يعني ليس مثل سيبويه ونفطويه، وإنما ختم بخاتمة أخرى، يقول هنا أعرب. في هذه الحالة هذا المركب تركيبا مزيا ولم يختم بويه فإنه يكون إيش؟ معربا. والإعراب ذكروا أنه إما يعرب إعراب الممنوع من الصرف، إعراب الممنوع من الصرف، فبعلبك تكون إيش؟ معربة، ما تنون، أو أنها تنون، أو أنها تكون إيش؟ منونة. أما سيبويه فأشار المؤلف رحمه تعالى هنا ماذا؟ قال دائم بغير ويه تم أعربا، دائما ها سيبويه ونفطويه وأمثالهما دائما تكون مكسورة، دائما المختوم بويه يبنى على الكسر، هذا الأشهر، تقول سيبويه نفطويه. وبعضهم أعربها إعراب غير المنصرف، وبعضهم أعربها إعراب إيش غير المنصرف، سيبويها على أنها تعرب بالفتحة، لكن الأشهر أنها مبنية. وهذا الذي أشار له المؤلف رحمه تعالى، عندما استثنى غير ويه علم أن ويه مبنية، وهذا الأشهر أن دائما المركبة تركيبا مزيا مختومة بويه تكون مبنية على الكسر. أما إن لم تختم بويه كما أشرت لكم مثل بعلبك وحضرموت، فهنا تعرب إعراب غير المنصرف، يعني الأسماء غير المصروفة هذا الأشهر، تكون بالفتحة، انظر إلى بعلبك، أي نعم، فتكون إيش؟ قال وقد تعرب يعني مثل الأعداد المركبة، يعني يبنى جزءها تشبيها بخمسة عشر وستة عشر وسبعة عشر، وقد يضاف الصدر إلى العجز، يعني بعل هذا مضاف وبك مضاف إليه، أو حضر هذا مضاف وموت مضاف إليه. فالمقصود أن الإعراب فيها له أنواع، أما ما كان مختوما بويه فإنه يبنى على الكسر على الأشهر. ثم قال وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. يعني النوع الثالث من العلم المركب، مركب تركيبا إضافيا وهو الأكثر وهو الشائع، ولهذا قال وشاع، مثل ماذا يا ابن مالك؟ قال كعبد شمس أو أبو قحافة، فعبد الله أبو صالح، فهذه مركبة تركيبا إضافيا، وهنا تعرب على حسب حالها. فلاحظ نوع المؤلف رحمه تعالى هنا عبد شمس، هنا الإضافة مفردة بخلاف الإضافة هنا في أبو قحافة، فهنا تعرب بالحروف وتعرب بالحركات، تقول جاء عبد الله وجاء أبو محمد، يكون الأول مضاف الثاني مضاف إليه. نعم، وقال هنا كعبد شمس، هنا على الحكاية، يعني يحكي هذا الاسم، وإلا لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم، لا يجوز أن يسمى بهذا الاسم عبد شمس، لكنه يقول يحكي، يعني يحكي المؤلف رحمه تعالى هذا الاسم كما هو منقول في الكتب، فلان بن فلان بن فلان بن عبد شمس بن عبد ليل عبد جليل ونحو ذلك. فهذه على الخبر، يعني من باب الأخبار تخبر عن هذا الاسم، ولهذا قال العلماء باب الأخبار أوسع من باب الأسماء، هنا على باب الخبر وليست الحكاية، الحكاية هذا موضوع آخر، وإنما الخبر باب الأخبار أوسع من باب الإنشاء. فأنت ما تنشئ اسما جديدا، وإنما تخبر عن اسم سابق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم الآن هنا يخبر أن هذا اسمه، ولم ينشئ اسما جديدا، لأن المطلب ليس من أسماء الله، فلا يجوز أن يسمى شخص بعبد المطلب، لأن المطلب ليس من أسماء الله. طيب الحديث هذا من باب الأخبار، وباب الأخبار أوسع من باب الإنشاء، أوسع من باب الإنشاء. فهنا المؤلف رحمه الله يخبر عن هذا الاسم، ثم قال: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. يقول أن وضعوا لبعض الأشخاص، ليس كل شخص وضع له علم جنس، وإنما بعض الأشخاص وضعوا له علما كعلم الأشخاص من حيث اللفظ. شو لهذا قال لفظا، انتبه، وهو عم من حيث المعنى، من حيث المعنى عم. قال: من ذاك أم عريط للعقرب، وهكذا ثعالة للثعلب، ومثله برة للمبرة، كذا فجاري علم للفجرة. من ذاك أم عريط وهي العقرب، العقرب يطلق عليها أم عريط، فهي إيش؟ هذا يعتبر علم جنس، علم جنس. ويطلق عليها أيضا شبوة، شبوة، وهي علم إيش؟ جنس. يعني قد تكون كنية وقد تكون اسما، لكن هذا كله يعتبر علم جنس. وثعالة للثعلب، وأيضا الكنية أبو الحصين، أيضا هذا للثعلب، علم جنس، علم جنس. فعلم الجنس مثل علم الشخص من حيث اللفظ، يعني ما يضاف، لأن الأعلام ما تضاف، ما تدخل عليه ال، لأن العلم ما تدخل عليه ال هذه التعريفية، إنما تدخل على النكرات، والعلم معرفة، وهكذا. فتجد أن علم الجنس يشبه علم الشخص من حيث اللفظ، لكن من حيث المعنى ما يشبه. فأم عريط هذه عقرب عامة، ليست يعني في عقرب محددة، وهكذا ثعالة وأبو الحصين، فإنه عام، ليس كالعلم الذي يعين مسمى ويحدد إيش مسمى. أيضا يأتي علم الجنس معنوي، يعني السابق كان إيش عينيا، أيضا يأتي معنويا. قال: ومثله برة للمبرة، فبرة علم للمبرة، وفجار علم إيش للفجرة. لهذا هنا بين المؤلف رحمه تعالى أن فجار تأتي أيضا علم جنس للفجرة، وبرة تأتي علم جنس أيضا للمبرة. هذا من حيث المعنى معنوية، والسابق من حيث العين فهو عيني. فعلم الجنس قد يكون عينيا وقد يكون معنويا. وبهذا انتهينا من هذا الباب، باب العلم. والدرس هذا أنا ألقي عليكم وأنا في دولة تركيا، أسأل الله عز وجل أن يعيدنا سالمين غانمين، وأن يفتح علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح. جزاكم الله خيرا، وأعتذر عن لو في بعض الأسئلة ولا شيء، الوقت يضيق. وموعدنا بإذن الله في لقائنا القادم في ديارنا المملكة العربية السعودية. جزاكم الله خيرا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.